ورفعناه مكانا عليا وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وزادكم في الخلق بسطة هو أفصح مني لسانا صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صفراء صفراء فاقع لونها صفراء صفراء فاقع فاقع لونها تسر الناظرين صفراء فاقع فاقع لونها تسر الناظرين صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فإذا هي بيضاء للناظرين فإذا هي بيضاء فإذا هي بيضاء للناظرين فإذا هي بيضاء بيضاء للناظرين وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة وزادكم وزادكم وزادكم في الخلق بسطة هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين ألم نجعل له عينين ولسانا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ولسانا وشفتين وهديناه وهديناه النجدين وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما وعلمناه صنعة لبوس لكم وعلمناه صنعة وعلمناه صنعة وعلمناه صنعة وعلمناه صنعة وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وأوتينا من كل شيء وأوتينا من كل شيء وأوتينا من كل شيء وأوتينا من كل شيء وأوتينا من كل شيء وأوتينا من كل شيء وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم وزادكم في الخلق بسطة وزادكم وزادكم في الخلق بسطة ولقاهم نظرة وسرورا ولقاهم نظرة ولقاهم نظرة وسرورا ولقاهم نظرة وسرورا ولقاهم نظرة ولقاهم نظرة ولقاهم نظرة وسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا فتبارك الله رب العالمين المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين كلا والقمر كلا والقمر كلا والقمر كلا والقمر كلا والقمر فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين وجعل القمر فيهن نورا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة وزادكم وزادكم وزادكم في الخلق بسطة تمشي على استحياء تمشي على استحياء ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة فتبارك الله رب العالمين ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك دخلت جنتك دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وزادكم في الخلق بسطة فتبارك الله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فتبارك الله رب العالمين فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إن هذا إلا ملك كريم وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وزادكم في الخلق بسطة وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وآتوهم من مال الله من مال الله الذي آتاكم من مال الله الذي آتاكم من مال الله الذي آتاكم وصوركم فأحسن صوركم هو أفصح مني لسانا إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم من فضله وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لتنوء بالعصبة أولي القوة فتبارك الله رب العالمين وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فقد آتيناك من لدنا ذكرا وزادكم في الخلق بسطة اللهم بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم وأعطيتهم بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم وأعطيتهم وفيما حسدوا عليه ونظروا عليه وأصابتهم العيون عليه بارك لهم يا ربنا في خلقة طيبة وفي خلق عام عظيم طيب مبارك اللهم زدهم يا ربنا ولا تنقصهم وأعطهم ولا تمنعهم وآتهم ولا تحرمهم يا ربنا وأزل يا ربنا وأبطل يا ربنا حسدا شديدا عليهم وفيهم ومعهم يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد فتبارك الله رب العالمين وزادكم في الخلق بسطة فتبارك الله رب العالمين اللهم بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم وأعطيتهم بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه بارك لها يا ربنا في الجمال والبهاء والنظارة وفي عقل رزين وفي فكر سديد وفي العبقرية وفي حسن الخلق والخلقة فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وزادكم في الخلق بسطة اللهم اطل يا ربنا حسدا من الأقارب والجيران ومن المعارف اطل يا ربنا حسدا وعيونا من المدارس ومن قصور الأفراح اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد يا ربنا من الأقارب والجيران في مسيال وذهاب وإياب وفي الأسواق وفي المنتزهات وفي الأسواق وفي المنتزهات اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد من الأقارب أجمعين ومن الجيران والجارات اللهم اطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا من العمال والخادمات من العمال والخادمات اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد على الجمال على الجلد وعلى الشعر اطل يا ربنا حسدا شديدا على السعادة وعلى المال والولد وعلى الجمال والكمال والأخلاق أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد فيهم وعليهم وبينهم أطله يا ربنا في الوالدين أثر على الذرية أطله يا ربنا في الوالدين أثر على الذرية أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد في الوالدين أثر على الذرية اللهم أطله يا ربنا في الوالدين أثر على الذرية اللهم أطل هذا الحسد وهذه العيون والنظرات قديمة قديمة وعظيمة وشديدة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم إن الله اصطفاه عليكم وزاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم اطل يا ربنا ما سبب الآلام والأوجاع والضر والعصبية والصرع والصرع اللهم اطل يا ربنا ما سبب الصرع والإغماء والتشنج اللهم اطل يا ربنا ما سبب الآلام والأوجاع اللهم اطل يا ربنا ما سبب الاختلاف والعصبية والغضب اللهم اطل يا ربنا ما سبب أحلاما مزعجة مفزعة مخوفة اللهم اطل يا ربنا ما سبب الخوف والقلق والتوتر اطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا فيهم اللهم اطل هذه الأحساد والعيون فيهم وعليهم ومعهم من أقاربهم من حولهم ومن بينهم اللهم اطل هذه الأحساد والعيون والعيون المعجبة والعيون المعجبة والعيون المعجبة والعيون المعجبة اطلها يا ربنا أطل يا ربنا عيونا معجبة أطل يا ربنا عيونا معجبة أطل يا ربنا عيونا معجبة أطل يا ربنا عيونا معجبة أطل يا ربنا عيونا معجبة أطل يا ربنا عيونا معجبة يعجبك قوله يعجبك قوله يعجبك قوله في الحياة الدنيا يعجبك قوله في الحياة الدنيا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا عيونا معجبة معجبة معجبة باردة باردة اللهم اطلها يا ربنا صلبت الدم جمدت الدم اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها معجبة معجبة مؤثرة اللهم اطل يا ربنا هذه الاعين والنظرات اللهم اطلها يا رب الارض والسماوات اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أعجبتكم كثرتكم أعجبتكم كثرتكم أعجبتكم كثرتكم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد والعيون عليهم وفيهم ومعهم اللهم اطلها يا ربنا قوية لامة اطلها يا ربنا عظيمة قوية اللهم اطلها وفكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا وفكها من القلب من القلب مخوفة ومرعبة ومرهبة اللهم فكها يا ربنا من الصدر مضيقة مضيقة مضيقة مضيقة مضيقة مضيقة ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري اللهم اطل يا ربنا ما ضيق الصدر اطل يا ربنا ما ضيق الصدر اطل يا ربنا ما ضيق الصدر اطل يا ربنا ما شتت الفكر اطل يا ربنا ما افسد العقل اطل يا ربنا ما امرض الجسد من الاحساد والعيون والنظرات والانفس يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس فيهم وعليهم ومعهم اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفس الحسوده اخرجي يا نفس الحقوده اخرجي بامر الله وقوته وقدرته اللهم اخرجها يا ربنا من اجسادهم اللهم اخرجها يا ربنا منهم اللهم اخرجها يا ربنا من بيوتهم اللهم اخرج يا ربنا هذه الانفس اللهم اخرج يا ربنا هذه الانفس اخرج يا ربنا انفس الرديئه اخرج يا ربنا انفس الرديئه اخرج يا ربنا انفس الرديئه اخرج يا ربنا انفس ظالمه اخرج يا ربنا انفس الرديئه اخرج يا ربنا انفس ظالمه انفس اخرج يا ربنا انفس خائنه اخرج يا ربنا انفس مخادعه اخرج يا ربنا هذه الانفس اخرجها يا ربنا ممرضه اخرجها من الوالد والولد اخرجها يا ربنا اخرجها فيها الضغينه والحقد اتت عن طريق الحقد والضغينه والنزاع والاختلاف تريد نزاعا واختلافا تريد آلاما واوجاعا تريد سلبا للنعمة تريدها تكون نقمة تريد بسرا تريد ضرا تريد شرا تريد ورما تريد ألما ووجعا تريد دوخة وصداعا تريد فقرا وقلة وذلة تريد هوانا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا هذه العيون والانفس اللهم اطلها يا ربنا واخرجها يا ربنا وفكها يا ربنا اتت حاسده حاسده اتت حاسده حاقده اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا حسوده حقوده اللهم اطل يا ربنا هذه الانفس اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا هذه الانفس اخرجها يا ربنا رديئه اخرجها يا ربنا رديئه اخرجها يا ربنا طاغيه باغيه اخرجها يا ربنا جاحده جاحده جاحده تجحد نعمتك يا ربنا وفضلك وتريد فقرا وقله وذله وعجزا وكسلا تريد شللا وضرا تريد مرضا عضالا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي